بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا يوم الثلاثاء 20 من شهر الله الحرام لعام 34 و400 وألف، وهذا هو آخر درس فيما يتعلق بالزكاة، وبعدها الصيام إن شاء الله تعالى. وقد بلغنا عند زكاة الفطر، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. ويقال زكاة الفطر باعتبارها تزكي عن الفطر، باعتبار أن الإنسان يفطر في أول يوم أيام شوال. ويقال أيضا الفطرة، وهي مأخوذة من الخلقة، باعتبار أن هذه الزكاة ما تقدم فيما يتعلق بالزكاة عن الأموال، وهذه الزكاة عن البدن. وربنا قال: فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالفطرة هنا بمعنى الخلقة. فلما يقال الفطرة عن هذه الزكاة، يراد بها اعتبار هذه الزكاة عن الخلقة. وهي لما يقال زكاة الفطرة بدون هذه الزكاة المربوطة، يراد بها زكاة الفطر حينما يفطر الناس في أول يوم من أيام شوال. وهي شعيرة من شعائر عيد الفطر، وشرعت لحكمة من الحكمة أنها ظهر للصائم كما ورد في الحديث، لأن الإنسان حينما يؤدي عبادة الصيام قد يفوت شيء من الإحسان، وقد يقصر في شيء بل يكون له لغو، واللغو والكلام غير المفيد، أو يكون للإنسان نوع ما الرفث وما أشبه ذلك، فهي ظهر للصائم من اللغو والرفث. ثانيا هي طعمة للمساكين وإدخال السرور عليهم. والشارع ندب إلى هذا في كل مناسبة من المناسبات. ثالثا من الحكمة فيها أن فيها مواساة، أن فيها مواساة للمسلمين الفقراء في هذا اليوم، فهو يوم فرح ويوم سرور، وربنا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففيه مواساة حتى يفرح الجميع، وهو يوم يكون الناس مسرورين بعبادة الله وطاعته، فشرع التصدق لهذه الفطرة بالطعام من أجل أن يتواسى الناس في أكل هذا الطعام. رابعا حصول السبب ثواب الأجر، فإن الإنسان في حياته به حاجة إلى العمل الصالح، فهي موسم المواسم أيضا حصول الثواب والأجر. خامسا هي زكاة للبدن، حيث الإنسان قد بقي عاما، ولذلك في العيد الأضحى الإنسان يذبح الهدي من أجل ماذا؟ باعتبار أنها شكر لله على نعمة الحياة. لكن في عيد الفطر القضية أكبر وأعظم، حينما يذبح الإنسان الهدي الهدي. فهي هذه حكمة التشريع في تشريع زكاة الفطر، أنها زكاة من البدن حيث بقي الإنسان عاما، ولذلك تواسى الناس فيها، الكبير والصغير والأنثى والذكر والعبد والفرح، كلهم يقدم هذا الصاع. وكان في النية أن يجلس معي المدة، سبحان الله نسيت. فهي زكاة للبدن يستوي فيه جميع الناس، شكر لله تعالى على نعمة أن الإنسان قد بقي عاما. والإنسان حينما يولد أيضا في اليوم السابع يشرح ذبح العقيقة، وفي أيضا باعتبار شكر على نعمة الحياة وعلى السلامة. وهذا ثالثا من الحكمة في تشريع هذه، أنها شكر لنعمة الصوم، فنعمة الصيام نعمة عظيمة، فإذا يؤديها الإنسان شكرا لله تعالى على هذه النعمة. وإذا الزكاة الفطرة يقال الفطرة بمعنى الخلقة. طبعا هذه الزكاة، زكاة الفطر أو ما يسمى صدقة الفطر أو الفطرة، لها شروط: الإسلام والغنى وغروب الشمس. ولما نقول غروب الشمس لغرضنا مات قبل أن تغرب آخر شمس من رمضان فلا تجب عليه، على الصحيح من أقوال العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم. وهنا يشترط الإسلام حتى تؤدى وتقبل، لأن صدقة الفطر عبادة، والعبادة لا تصح من كافر، ولأنها ظهر، والكافر مهما قدم فهو لا يتظهر حتى يتظهر من كفره ويدخل في الإسلام. قال فضل له، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، أن الإنسان مجرد أن يفضل عن قوته وقوت عياله صح، فإذا فضل له شيء فهنا يجب عليه أن يمد صدقة الفطر. لا تشترط فيها ما يشترط في الزكاة أن يكون مالكا للنصاب، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله شرط ماذا؟ اشترط أن يكون مالكا للنصاب. فالصحيح أنه لا يشترط، مجرد أنه يملك قوت أهله ومن تلزمه نفقته ويفضل على هذا صاحب يجب عليه أن يمدد. فقال هنا تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته، يعني قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، يعني عند الضعاف ولديه زيادة ولديه زيادة يقدر فيها صدقة، صدقة الفطر. ثم قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، هذا ثلاث الزكاة مما تختلف في صدقة الفطر عن الزكاة، أن لو فرض مثلا عنده نصاب لكنه كان مدينا وهذا الدين ينقص عليه النصاب، فإذا نقص النصاب لا تجب عليه. أما صدقة الفطر فهي لا تؤثر، صدقة الفطر إذا كان عليه دين لا يؤثر إلا إذا طولب فيه، إلا إذا طولب فيه ونقص عن طعامه فهنا لا يجب عليه. فبدأ يفصل المصنف بعد هذا الشيء، قال فيخرج عن نفسه، يخرجها عن نفسه، والإنسان يبدأ بنفسه، وهذه قاعدة يدركها الإنسان حينما يصلي فيبدأ بالتحيات لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للنفس ثم الدعاء لبقية المسلمين. ومسلم ومسلم يمون، ومسلم يمون هاي يعني تلزمه نفقته، بمعنى تلزمه نفقته بمعنى يمون. والحقيقة ورد فيها حديث في مسند الشافعي، قال الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون، بمعنى تمونون أي تنفقون، أي معنى يمونون أي تلزمهم مؤونتهم أي نفقتهم. والحديث في مسند الشافعي إسناده ضعيف، كان شيخ الشافعي اللي هو إبراهيم بن محمد هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي هو ضعيف. والأسلمي يروي عن جعفر بن محمد هو الصادق عن أبيه وهو الغافر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مسلم. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وأخرجه أيضا البيهقي في المعرفة. يا شيخ نبيل هل تستطيع يعني لماذا أخرجه في المعرفة وأخرجه في الكبرى؟ طبعا هذا كتب الحديث ضرورة أن نتعرف على ما يتعلق بها، كتب الحديث طرائقها منهجها مواردها من استقى منها شرط مؤلفها. بعض الناس بسرعة يأتي ويجلس في جلستين أو ثلاثة يقول أريد أن أتعلم التخريج، نقول له التخريج لا يؤخذ بليلة وضحاها، إنما يحتاج إلى جلد في معرفة هذا الشيء. شوفوا خرجه في المعرفة لأنه في المعرفة خرج جميع ما صح ما ورد له في السند للشافعي، أي شيء يروي الشافعي رواه البيهقي في المعرفة، فهو جمع أدلة الشافعية وأقوال الشافعي في المعرفة، فكل ما رواه الشافعي أين تجده عند البيهقي في المعرفة، هذا الأمر. أما السنن الكبرى صحيح هو صلنا في الكتاب على ترتيب المتن في اختصاره لكتاب الأم، لكنه اعتنى جميع أدلة الفقهاء، أي دليل للفقهاء، فلما ذكر بالكبرى اعتبرها دليل من أدلة الفقهاء، لما ذكر بالمعرفة اعتبر أن هذا مروي من طريق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا هو السبب يا شيخنا بسرعة بركة في شارك. فهنا يعني الرواية إذا ضعيفة لكن المعنى وارد، هو الإنسان تلزمه نفقته بعد هو مطالب أن يحافظ على ذنبه ويدفق على نفسه. قال ابدأ لنفسك فتصدق عليها، وهذا حديث في هذا لما رجل قال عندي قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر قال انفقه على زوجك، وهكذا الحديث. فقال لنا ومسلم يمون، يعني في لفظ الحديث ضعيفة لكن المعنى وارد في أحاديث، المعنى وارد في أحاديث أخرى. ولذا في صنعة الحديث لا بد أن نفرق بين الشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى، بعض الناس يحبطوا في هذا. قال ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، يعني يمون مثل الزوجة مثل الابن ومثل الأم والأب إذا كان عنده وهو الذي ينفق عليهم، أو أخر أو عمه كما قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فالإنسان قد تلزمه نفقات بعضهم. وقال ولو شهر رمضان، صورة هذا الرزق تكون في مكان واحد، يعني لا مثال على هذا حصل في هذا العام. دكتور مرفق عبد القادر عبد الله وهو من علماء العراق المعروفين وهو مقيم في مكة، زاره أحد أصدقائه من تركيا، وهذا طريقة له سهم في أبراج قريبة عن الحرب، فهذا ذهب ليذهب في شهر رمضان، يقضي شهر رمضان وله سهم في فندق، ثم ذهب هذا الرجل وجد الفندق قد دخل ضمن التوسعة، فقال جسر وقف تعال عندنا ونفقتك عليه، يعني يطلع عنده. وهنا إذا أصبحت نفقة هذا الإنسان في شهر رمضان على من؟ على الدكتور المفقر. وقال الإنسان لديه غير أمر، أنت يكون عندك عمل تستأجر الإنسان في شهر رمضان، تقول له تعال لدينا عمل ولدينا قضية وسحورك وفضورك في رمضان على العمل، فإذا مهاجرة فهذا يتحقق في هذه القضية. قال ولو شهر رمضان، فإذا من تلزمه نفقته يجب عليه أن يؤدي عن ماذا؟ صدقة الفطر. قال فإن عجز عن البعض، شوفوا هنا لما نقول بأن صدقة الفطر تختلف عن نعم الدفع، صدقة الفطر لا يشترط فيها ملك النصاب، أما الزكاة فيشترط فيها ملك النصاب، لأنه تلك عن المال وهذه عن ماذا؟ هذه عن البدن. فلو فرضنا أن الإنسان عجز، عجز يعني يستطيع أن يؤدي عن البعض، لديه زوجة وثلاث أبناء وبنتين، يستطيع عن البعض دون الآخرين، فهنا يقدم الأهم فالأهم. قال فإن عجز عن البعض، وذلك طبعا لدينا إشكال في دخول ألف واللام على بعض، فلو قال فإن عجز عن بعضهم كان أفضل، بدأ بنفسه يلزم الإنسان لورود النص ابدأ لنفسك فتصدق عليها. فامرأته أيضا هذه المرأة لأنه قد ملكها بالاستمتاع وتجب عليه نفقتها، وإذا الوقت قال عندي درهم آخر قال تصدق به على زوجك. فرقيقه هذا عبد من المفروض من أمواله إذا سيجب عليه المد، فرقيقه فأبيه فولده فأبيه فأمه أحسن فأمه فأبيه فولده، طبعا قدمت الأم على الأب، يعني هنا بعد هذا الشيء أتي بعمودي النسب، وبدأ بالأم باعتبار أنها تضعف الأب بالبر ضعفين، فهي لها ثلاثة أرباع البر والأب ربع واحد فقط، كما جاء في الحديث من أحق الناس بالحسن صحبته، قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك، كل علامة قال بسبب الحمل والوضع والرفاع. فلو فرضنا أن النفقة لا تكفي إلا لقسم يبدأ بنفسه فامرأته فرقيقه ثم بالأم وبعد هذا الأب فولده، طبعا بالولد أيضا تقدم البنت على الابن، فولده فأقرب في ميراثه، الأقرب يتعلق بالميراث، ونحن نعلم أن الميراث منهم عصبات ومنهم غير ذلك، فالأقرب فالأقرب. ثم بدأ يتحدث عن قضية الرقيق، وهذه كانت موجودة أما الآن فهي غير موجودة، وإذا تبقى وتدرس هذه القضية وقد يعود هذا الأمر. قال والعبد بين شركاء عليهم صاح، وهذا قد الإنسان يشتري حصة من عبد، ثلاثة يشتركون في عبد واحد، يكون لأحده نصف العبد ويكون للآخر ثلث العبد، وكلف شيخ نبيل عندنا ثلاثة اشتركوا في عبد واحد، واحد له نصف العلم والآخر له ثلث العلم، والحصة الثالث جد للطائرة يستوعب عمر جد. لا ما في شيء سدس. فلو كان ثلاثة اشتركوا بعبد على هذا كل واحد ثلث أو بالقسم الذي ذكرتها، ماذا يجب؟ من العلماء قال يجب على كل واحد من طاعه، ومن من قال إنه يجب عليه بحسب على حسب حصته من في هذا قولان لأهل العلم. ثم قال ويستحب عن الجنين، يستحب إخراجها عن الجنين. طبعا من هناك رواية على أحد وجوده عن الجنين، والراجح استحباب هذا وليس وجوبه لما أخرج ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في مسائله. عبد الله بن أحمد له مسائل اللي هي مسائل فقهية، وأيضا تضمنت مسائل فقهية بعض الأسانيد، وروى بسنده تمثل 644 عن حميد وقتادة أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل. وعثمان أول من فعل هذا استحبابا وليس وجوبا، وقد تبعه جماعة بدليل ما أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي خلاف اللي هو عبد الله بن زيد الجرمي، قال كان يعطون صدقة الفطر حتى يعطون عن الحبل. فهنا يستحب عن الجنين ولا يجب، هناك رواية بوجوبه عن الجنين. ومثل من قال الجنين الذي له من عمر 4 أشهر، ومن قال الجنين الذي بلغ 40 يوما. ثم قال ولا تجب لناشز، المرأة إذا نشزت فقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تدعو عليها، فدل على أن هذا الأمر من عظائم الذنوب. فالمرأة حينما تستحق النفقة بسبب الاستمتاع، قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فالمرأة إذا نشزت لا تحق، إنما تستحق الاستمتاع، فإذا نشزت فهي لا تستحق النفقة. وهذه المرأة حينما يدفع عنها صدقة الفطر بسبب ماذا؟ لأنها تابعة للنفقة، لأن صدقة الفطر تابعة للنفقة، فإذا لم تستحق النفقة فهي أيضا لا تستحق صدقة الفطر. ثم قال ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. يعني هذه الزوجة يجب على زوجها أن يؤدي عنها، وهذا الابن يجب على أبيها أن يؤدي. لو فرضنا هذا الابن أو هذه الزوجة أو هذا العام الذي عمل شهر على الطريقة، أو شخص سفر الإنسان في رمضان وجاء الإنسان أراد بنفسه أن يخرجها من غير أن يستأذن ذاك، هل يستطيع أن يصح؟ يعني هي عن ذاك من باب الوكالة، وهنا أداها عن نفسه فصحت. ثم بدأ هنا يتحدث متى تجب. قال وتجب لغروب الشمس ليلة الفطر، وتجب لغروب الشمس ليلة الفطر، وهذا على مذهب جماهير أهل العلم أنه إذا غربت الشمس وجب على الإنسان أن يمتي. هذا نستفيد منه لو أن الإنسان مات قبل هذا، قبل غروب الشمس من ليلة الفطر لا تجب عليه، لكن ذهب أبو حنيفة لأن تجب ما لا تجب بطلوع الفجر من شوال، يعني لا تجب في الليل إنما تجب في أول نهار شوال. هل يترتب على هذا حكم الفقهي؟ نعم يترتب على هذا حكم الفقهي. يعني رأي الحنيفة في لو أن الإنسان تزوج في تلك الليلة امرأة وعقد عليها لزمته نفقتها عند أبي حنيفة، لأنه حينما وجب في نهار شوال كانت هذه زوجة له. أما عند الجمهور فلا تجب، لأن هذا الأمر حصل ماذا؟ حصل بعد الإيجاب، وحينما حصل الإيجاب بغروب الشمس لم تكن هذه زوجة له. يعني ثمة خلافات بين الفقهاء، بعض الخلافات تكون خلافات يترتب عليها حكم شرعي، وبعضها إنما يكون خلافا لفظيا. فلما تجد خلاف وتقرأ خلاف وتسمع خلاف عليك أن تتدبر هل هذا الخلاف يترتب عليه أمر أم لا يترتب عليه أمر. طبعا فمن أسلم بعده أو ملك عبدا أو زوجة أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته، يعني بعد ماذا؟ بعد غروب الشمس إذا حصل له هذا، لأن هذا الأمر قد حصلت له بعد ماذا؟ بعد وقت الإيجاب. قال وقد له تلزم، يعني قبل غروب الشمس لأنه بساعة تزوج امرأة وعقد على امرأة قبل غروب الشمس خلص لزمته نفقتها أو أنه ملك عدل أو ولد له ولد. ثم قال ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط. والصواب أنه يجوز إخراجها قبل العيد بثلاثة أيام واليومان أفضل. نقف هنا عند قول المصنف ثم نأتي بالرأي الذي قمنا به. قال ويجوز إخراجها قبل العيد ليومين فقط لثلاثة. الأول لأن ما قرب من الشيء أخذ حكمه، هذه قاعدة من قواعد الفقه، ما قرب على الشيء أخذ حكمه. ثانيا ثبوت هذا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا لأن الوقت قريب، ثالثا لأن الوقت قريب. أما قولنا بثلاثة أيام يجوز فلما أخرجه الشافعي في مسنده وهو أيضا في الموطأ، فنأخذه من الموطأ مباشرة. وفي الموطأ يرويه الإمام مالك في رواية الليل التي عندنا رقم 210 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجتمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. فهذا هو الأمر الذي يجعل هذا الأمر جائزا في هذا الوقت. فيجوز بثلاثة أيام، والأفضل أن الإنسان يقدمها يعني لا يذهب إلى ثلاثة أيام، الأفضل خروجا من الصلاة. قال ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. أفضل شيء أنه يوم العيد يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة أفضل وقت لأدائها هو هذا الوقت. قال وسكره في باقيه يعني في يوم العيد يعني بعد الصلاة. فلو فرضنا إذا أداها قبل الصلاة فهذا أفضل وقت. إذا أداها في الليلة جاز، إذا أداها قبل العيد يوم جاز، إذا ليومين جاز، إذا بثلاث أيام جاز، لكن أفضل شيء بعد الصلاة. لكن لو فرضنا لن يؤدي صلاة الفجر حتى انتهت الصلاة يؤديها في هذا اليوم لا يحرم، إذا بكم يكره هذا أول يوم يكره. قال ويقضيها بعد يومها آثما، اليوم الثاني واليوم الثالث حتى لو لحت هذا اليوم ما أدري يؤديها، نقول أديها وأنت آثم بسبب هذا التأخير لأنها عبادة مؤقتة وتأخيرها لا تشرطها ووجب عليها أن يؤديها، فهي زكاة عن البدر. نعم هو لا شك لو شيء واجب عليه يؤدي الواجب عليه وتأتيه أجر، لما آثم يعني يؤجر على الأداء ويأثم بسبب التأخير. خلص صدقة، الصدقة يؤجر عليه إنسان لا يؤجر. ولذلك يعني لو فرضنا إنسان عمره 60 سنة ولم يعق عنه أهل بيته فهل تسقط العقيقة؟ يقول الحسن البصري ومحمد بن مسلم قال لو أن أهلي لم يعقون عني لعققت الآن. ولذلك نعم، فهذا أيضا خلال هذه قصة. ثم قال فصل ووضع المحقق بين معكوفتين في قدر واجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك. فمن المحقق إضافة توضع بين معكوفتين، وهذا حقيقة في التحقيق الأولى عدم وضع شيء، أن المحقق لا يضع شيئا في المتن إذا كان له شيء يضعه في الهامش. هي فيها فائدة من باب التوضيح، لكن خلص قص المصنف لا نلعب به، إنما لنا الهامش. الدكتور كان له مؤلف ألفه عام 1978 اسمه ضبط النص والتعليق عليه، أجاد في الكتاب لكن مما أجاد فيه في اسم الكتاب، وكأنه يقول ضبط النص هذا الواجب عليه والتعليق عليه هو النافلة، لكن ينبغي أن يكون في أسفل الكتاب لا في أصل الكتاب. ثم قال ويجب صاع من بر. شوف هذا الواجب هو الصاع، والصاع قلنا أربعة أمداد، والمد اللي هذا مد الأيدي هكذا غير مقبولة ولا مقصودة بالزيادة. وورد لدينا بالسبب فيما يتعلق بالمد النبوي، ووزنه إذا وضعنا فيهما ووزناه بالصاع يطلع 694 غرام، فإذا وضع فيه التمن أو الطحين أو الحنطة قرابة 625 غرام، فيكون أربعة أمداد في 625 يساوي كيلو ويلم، هذا هو الراجح. بعض الناس في بلدنا ماذا يفتي يقول إذا كان من البر كيلو ويلم ربع، وإذا كان من التمر أو الغشية ثلاثة كيلو ويلم ونصف. مر عليكم هذا من يفتي بهذا يفتي برأي الحنفية. لماذا يفتي بهذا؟ لأن الحنفية يقولون بجواز دفع القيمة، والرابح أنه لا يجوز دفع القيمة في صداقة الفطر، ونتكلم عنها فردي فذكروني. فهؤلاء حينما يقدرون يقدروها الصاع بثلاثة كيلوات ونصف، والحقيقة الصاع لا يبلغ هذا، الصاع ونصف الصاع كم؟ كيلو ونصف. لكنهم لما ذهبوا إلى نصف الصاع أرادوا أن يجعل النصف، يعني لو قالوا كيلو وربع قد تكون قليلة، فقالوا كيلو وربع، فجعلوا الصاع ثلاثة كيلوات ونصف. من أين جاء أموال التفريق بين الحمضة وبين غيرها؟ معاذ بن أبي سفيان حينما جاء من الشام إلى المدينة اجتهد ورأى بأن الصاع من الحمضة، نصف الصاع من الحمضة يعادل صاع من الشعير، فأفتى بهذا. أبو سعيد الخدري الذي يروي الحديث يقول: وأما أنا فأعدل صاع رطل نصف صاع بر بصاع من الشعير. يعني رأي معاذ اجتهاد من الذين وافقوا عليه بقية الصحابة، منهم راوي الخبر وهو أبو سعيد الخدري. إذا هذا يعني لا نأخذ باجتهاد الحنفية في هذه القضية، لا في قضية دفع القيمة ولا في قضية أنه في الحنظة يدفع نصف صاع، إنما يدفع صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فرضها. فقال: ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما، اللي هو الطحين، طحين البر يعني مطحون البر أو مطحون الشعير، أو سويقهما اللي هو السويق وهو حساء معروف، أو تمر أيضا، هذا التمر والتمر معروف، التمر غير رضا وهو التمر اليائس، أو تمر أو زبيب وهو الزبيب، ما هو الزبيب؟ الزبيب هو العنب المجفف، أو أقر وهو أيضا اللبن الأفر، ويصدر وجوده عند من؟ عند أهل البادية. النبي صلى الله عليه وسلم حينها بينها لماذا؟ باعتبار أن هذه كانت قوتا عند الناس، لأنها كانت قوتا مستعملة عند الناس. فأهل المدينة وأهل القرية وأهل الوالية كانوا إنما يستخدمون هذه الأنواع من الأقوال، فشرعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح كل أناس الوسط مما لديهم. وهذا التنميع والتسريع من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد دلالة على أنه لا يجوز دفع القيمة، وكثينا ضمن الأدلة في هذا الأمر. قال: فإن علم الخمسة، هذه الأشياء المذكورة في وارد الحديث، قال: أجزأ كل حب وثمر يقتات، يعني أي حب وأي ثمر يستخدم قوتا للناس مثل الذرة والدخن، إذا حب حبوب ويستخدم عند الناس قوتا يجزئ مكان، إذا عزمت هذه الخمسة لا معيب. طبعا هذه الأشياء جميعها سواء كان البديلة إذا لم تجد الأولى أو الأصلية يشترط فيها أن لا تكون معيبة، كما قال تعالى: ولا همم خبيثة منهم تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه. ولا خبز، لا يجوز دفع الخبز مكان الحب أو الطحين، لأن الخبز لا يبقى طويلا، وأيضا الفقير حينما يأخذ الحب أو يأخذ الطحين ربما يستخدمه في أشياء متعددة، فلا يجوز دفع الخبز ولا دفع المعكرونة ولا دفع الهريسة في هذا الأمر. ثم بدأ بقضية أخرى قال: ويجوز أن يعطي الجماعة، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. يعني إحنا عندنا شخص وحده في مكان فوجب عليه أن يخرج صاع، فأخرج الصاع وذهب إلى طلاب في قسم داخلي وجدهم خمسة في غرفة واحدة، يحق له أن يعطيهم هذا الصاع الواحد الذي وجب على واحد، يحق له أن يعطيه لهؤلاء الخمسة. وأيضا ذول الخمسة لو فرضنا راد أخذ كل واحد منهم صاعا عن نفسه ثم ذهب به وأعطى هؤلاء الخمسة، كل واحد أعطى صاع لفقير واحد أيضا أجزاء، كل هذا يصح. قال: ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، ثم عكس هذا. طبعا هذا انتهت فيما تتعلق بصدقة الفطر، وهذه الأدلة على عدم صحة دفع القيمة في قضية يكثر الجدال فيها، وهي فيها ثلاث أقوال لأهل العلم: القول والقال بعدم جواز دفع القيمة هو قول جماهير أهل العلم، القول الثاني يقول بجواز دفع القيمة مطلقا، القول الثالث قال بجواز دفع القيمة عند الحاجة وهو قول شيخ الإسلام. صحيح من هذه الأقوال قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز دفع الغنم. أولا لأن زكاة الفطر عبادة لإجماع المسلمين، والعبادات الأصل فيها التوقف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا لما ثبت عن المبلغ عن المشفع الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والعزيز الحكيم سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذه العبادة. إذن لا يحق لنا أن نغير بعبادة بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، لأن الأصل في العبادات التوقف. ثانيا، إن الأدلة دلت على وجوب إخراجها طعاما، ولا يجوز عن الأدلة الشرعية لقول أحد من الناس. وذلك لما سئل الإمام أحمد بأن فلان من الفقهاء أفتى بهذا، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بقول الناس. الله سبحانه وتعالى إنما تعبدنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لن نسأل ماذا أجبتم العابد الفلاني. ثالثا، دفع القيمة هو خلاف النص. ورابعا، أنه اجتهاد مع النص. وخامسا، لا يجوز الاجتهاد مع النص. وهذه حقيقة ثلاثتها تطلع أن تكون في عبارة واحدة، لكني قد فرعتها هذا التفريع لأنها من الأمور العظيمة أن الإنسان يعتل على النص. إذا أفتينا الناس بهذا وتساهلنا لهم في الإفتاء في هذا، جرأنا الناس على ترك النصوص الشرعية والأخذ برأي الرجال. ثالثا، القيمة كانت موجودة وحيدة عنها. القيمة كانت موجودة، والدنانير كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدراهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاد عنها لأن التشريع جاء بالطعام. سابعا، وهو مهم جدا، وهو أن هذه شعيرة من شعائر عيد الفطر، كما أن نحر ذبح الهدي في عيد الأضحى هو شعيرة لعيد الأضحى. فإذا لا يجوز للإنسان أن يترك هذا. ثامنا، وهو أيضا مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء مختلفة. لما ذكر أشياء مختلفة دل على أن المقصود واحد من هذه الأعيان، وأن غيرها لا يجزئ فيها. إذا التساهل في فرق هذا ليس بالأمر الحسن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. أيضا عاد هنا الزكاة، لأن صدقة هي نوع من أنواع الزكاة. فقال: يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، لأن الأمر ماذا؟ الأمر يفيد الفور. لما يجينا أمر من الشارع فالأمر يقي الفورية. فقال: يجب على الفور مع إمكانه. إذا كان الإنسان لا يتمكن من الفور فهنا تسقط الفورية ويبقى الأمر حتى يتمكن الإنسان، لا تكليف إلا بمحظور. إلا يضرر، إذا وجد بالفورية ضرر فالضرر يزال، والقاعدة تقول بأن الضرر يزال. قال: فإن منعها جحدا بها كفر عارف بالحكم، مسلم ويعيش بين المسلمين، وجحد وجوبها فهذا كافر بالإجماع، لأنه مكذب لله الذي أوجب الزكاة، ومكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المخبر عن الله بصدق، وهو أيضا مكفر للإجماع، مكذب للإجماع المسلم. قال: عارف بالحكم، لما قد يأتي الإنسان يسلم جديدا ولا يعلم، نقول له زكي، يقول: لا زكاة، فهذا يعلم ويعرف. فقال: كفر عارف بالحكم أخذت وقتل. لماذا تؤخذ؟ لأنها حق المال. الله قال: في أموال حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا الحق هذا في المال لمن؟ للفقراء. ولذا بعض الناس يقول حينما تعطي الفقير صدقة الفطر: لا تجعل يدك هي الأعلى، لأن هذا حق لهذا الفقير. قال: وقتل، وهذا يقتل كفرا. لماذا؟ لأنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وإنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. أو بخلا، شوف هنا للتنميم، بعض الناس لا يدفع الزكاة بسبب البخل. أو بخلا أخذت منه وعزر، فالذي يمنعها بخلا هذا تؤخذ منه بالقوة والغصب، ويعزر بالضرب أو الحبس. أو أنه أيضا يغرم، واختلف الفقهاء في الغرامة، وجاء في بعض الروايات قال: وشطر ماله فمن منعها أخذناها منه وشطر ماله. حتى اختلف العلماء من قال شطر جميع ماله ومن قال ماله الذي تجب فيه، فإذا كان عنده إبل شطر الإبل وهكذا. فهذا أيضا من ضمن العقوبات التعذيرية حسب ما يراه إمام المسلمين. ثم بدأ قال وتجب في مال صبي ومجنون. شوف الصبي لا تجب عليه العبادات لكن هذه عبادة مالية تجب، ولذا عمر قال اتجروا في مال اليتيم لئلا تأكلها الصدقة، فهنا تخرج من مالها. وبعض الناس يكون وصي على يتيم أو ولي على يتيم وتصبح عند اليتيم ملايين لا يؤدي هذه لا يؤدي زكاتها، بل هو يأخذ الزكاة ويضيف، هذا خطأ. فينبغي على من تحمل شيئا من هذا أن يفقه أمر الدين، فيجب عليه أن يؤدي زكاة المال، وكذلك مال المجنون فيخرجها وليهما، يخرجهما وليها وهو الذي ينوي بأنها زكاة المال الفلاني. قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية. فالإنسان حينما يخرج الزكاة ويدفع الزكاة يدفعها بقلب بنية ماذا؟ بنية الزكاة. أنت جاء السنة وجاءك فقير أخرجت من جيبك 1000 دينار وأعطيتها إياه ولم تنوي أنها من الزكاة، ثم ذهبت إلى البيت قلت هذه سأحسبها من الزكاة، لا يجب أن تجعلها من الزكاة بهذه الحالة. فالإنسان حينما يدفع الزكاة أثناء الدفع أو قبلها بيصير ينوي ماذا؟ زكاة. أما بعد أن ينفعها ينوي أنها من الزكاة فهذا لا يصح، هذا لا يصح. ولماذا؟ إلا لأنها عبادة والعبادات لا تصلح إلا بنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الغريب المشهور إنما الأعمال بالنيات. يا عبد الرحمن لو شرحت لنا الغريب المشهور كيف يلتقيان؟ كيف يكون غريبا ويكون مشهورا؟ نعم. إذن أنا قلت الغريب المشهور، ألا يختلف الغريب عن المشهور؟ فكيف جمعت بينهما؟ هو بحد ذاته غريب ولكن اشتهر. نعم. واحد الأخير هو أن روي عن شخص ومن بعد اشتهر. ممكن هذا، لا نريد غيره. هذا ممكن. أي نعم. أحسن، يعني المشهور عندنا عند الفقهاء وعند المحدثين وعند الأصوليين يعني أطلقنا الغريب على المعنى الاصطلاحي وخاص عند أهل الحديث، وأطلقنا المشهور على المعنى العام. نحن عندنا حديث موضوع مشتهر، شو نعم عبد الصهيب لو لم يخلف الله لناس مشهور عند النحاس، وعند الناس العجلة من الشيطان والتأني من الله مشهور عند العامة وهكذا. قال لا ولا يجوز إخراجها إلا بالنية. لماذا؟ لأنها عبادة والعبادة لا تصلح إلا بالنية. وربنا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا بد من إخلاص النية تعالى. قال والأفضل أن يفرقها بنفسه، وهي قضية مهمة جدا. الأفضل للإنسان أن يفرق زكاته بنفسه ليتأكد من أصولها، فهي قضية مهمة جدا. هو للخليفة، يذهب بنفسه، ويعطيها للخليفة، لا يرسلها إرسالا، هذا الأفضل. لماذا؟ ليتأكد من وصولها، وثانيا من أجل الأجر، فيحتسب الخطى ذهابا وإيابا، ونحن نرى أنه إذا ذهب بطريق في ضاعة يستحق له أن يعود لطريق في طريق آخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للعيد، لطريق والرجوع للعيد، فقلنا أن من المختار بسبب أن الأرض تشهد. وثانيا يعني هذا التوزيع، وهذا الإعطاء هو أيضا عبادة مستقلة في حد ذاتها يجر عليها الإنسان وهكذا. رابعا أنه هو المخاطر، بالأصل هو المخاطر، فإذا ذهب بها بنفسه كان أفضل، وإن كان يجوز أن يرسلها معها، لأن هذه عبادة مالية والعبادة المالية يجوز فيها التوكيد، لكن الأولى والأفضل أن نذهب بها نفسي لهذه الأمور الأربعة. قال ويجوز ويقول عند دفعها وهو آخذها ما ورد. طبعا ورد حديث يرويه ابن ماجة في سننه، ابن ماجة يا بني 1797. طبعا لما نتحدث عن كتب الحديث لابد أن أيضا نعرف مناهج هذه الكتب. هذا الحديث أورده ابن ماجة في السنن، والسنن ابن ماجه سدس به جماعة الكتب الخمسة، والكتب الخمسة البخاري مثل أبو داود والترمذي والنسائي كالكتب الخمسة. ثم رأى بعض أهل العلم أنه ضعف الثالث لها، فلما يقال الخمسة يراد تلك، لكن بعض المصنفين لما يقول أخرجه الخمسة ماذا يريد؟ يا محمد خالد يعني حافظ ابن حجر في البلوغ أو ابن عبد الهادي في المحرر أو ابن تيمية حينما يقول الجد في المنتقى أخرجه الخمسة ماذا يريد؟ لا تعلم. أي يا عبد الله؟ أحسن أصحاب السنة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل، فهذا مصطلح خاص يعني لا نخلط بين المصطلحين. الشاهد أن الأصول الخمسة كانت البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فجاء جماعة فسدسوا بهذا الكتاب. فلما قول سنن شوف هذه السنن تختلف عن المسانيد، أحاديث السنن أقوى من أحاديث المسانيد. لما يأتينا شخص يؤلف على مسند يعني ذكر اسم الصحابي وذكر جميع الأحاديث الواردة عن الصحابي، بس لما السنن يعتبرها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا طبعا تسميات ما أحب لما يقول سنن المالي وسنن فلان، ما نحب نريد اسم سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد شخص استخرج أحاديث ابن زعد في كتاب ماله سماه سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذا الكتاب ينبغي ان يكون الاحاديث القويه لانه نسب السنن الى النبي صلى الله عليه وسلم، ساق باسناده من طريق البختري ابن عبيد عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاه فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. الحديث ضعيف بل حديث باطل، فهو لان البختري ابن عبيد وضع فالحديث موضوع ولا يصح ولا ينبغي العمل به، لا ينبغي العمل بهذا الحديث لشده وهائه، ويعاب على ابن ماجه ولا يعذر ابن ماجه قد رواه بالسند، لان السند هذه جميع الناس حينما يقرأ السند يستطيع أن يتعرف على هذا، فهذا خلل حقيقة خلل يعني ينبغي على المصنفين إذا رووا حديثا كهذا حتى يبينوا للناس. لا سيما في الباب ماذا قال؟ قال باب ما يقال عند إخراج الزكاة. طبعا الإنسان ماذا يقول؟ يعني إحنا الأمر لا نجد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نذهب إلى مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى والمحلل بن حزم، نبحث إذا وجدنا أقوالا لأهل العلم في هذا الباب. فإذا لم نجد أيضا ننظر ماذا ورد في القرآن الكريم من أدعية أخرى في مواضع قريبة، يختار أن نقول اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم كما قال إبراهيم عليه السلام حينما أمر الله تعالى لبناء البيت. بالنسبة للمسلم ماذا يقول؟ لدينا دعاءان في هذا. أولا يقول الله بارك فيه وفي ماله، اللهم بارك فيه وفي ماله، لحديث وائل بن حجر عند النسائي رقم 2457 بسبب قوي أن رجلا جاء بناقة حسناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله، وأيضا يدعو له بالرحمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يسر صدقات قال اللهم صل على آل فلان ولا يحب يوفقه، فلما جاء أجل صدقات قوم قال اللهم صل على آل أبي أوفى وربنا قال وصل عليهم خذ من أموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فإذا الإنسان يدعو لهذا الإنسان الذي يأتي بهذا الأمر. أما الأخذ بهذا الحديث فهو حديث ثالث لا ينبغي الوقوف عنده، لكن لو فرضنا أن باحث من الباحثين أراد أن ينظر يقول هل هذا الوضاء البختري وضعه من نفسه أم أنه من أين جاء به؟ ربما يكون من قول فلان. وأنا أسأل الجميع ما شاء الله الآن جمع يعني جمع طيب وفيكم طلاب علم، ماذا تعرفون لو فرضنا شخص منكم يأتي إلى بعض الأحاديث الضعيفة فينظر إلى هذه الأحاديث الضعيفة من أين جاءت هذه الضعيفة؟ يعني قد يكون هو اللي وضعه وقد يكون هذا قول صحابي أو قول تابعي أو قول من الأتباع التابعي ربما. فلو فرضنا الإنسان جرب هذا يعني لو أهل الدراسات إذا قاموا بهذا فيأتون على الأحاديث الضعيفة غير الصحيحة فينظرون من أين جاءت ومن أين جاء هذا الوهم؟ لأن بعض من قول صحابي فيرفع للنبي خطأ، وبعض من قول تابع يرفع، وهكذا. يعني مثل إحدى الحبيبة تهاون ما عسى يكون بغير كثير منه، نسب للنبي خطأ وصار أنه من قول علي بن أبي طالب، وهكذا نصوص عديدة في هذا، مثل حب الدنيا رأس كل خطأ، من قول مالك بن دينار وغير ذلك. يوجد عالم معاصر توفي رحمه الله قبل سنتين أو ثلاثة، ألف كتاب في هذه الطريقة. ما اسمه هذا العالم وما اسمه كتابه؟ لا تعرفه وقد ذكرتها من قبل. هذا محمد عمر عبد اللطيف ألف كتاب سماه تذييض الصحيفة، تذييض الصحيفة. فيأتيك من الرواية الضعيفة أو الرواية المعلولة، ثم يحاول أن يتوصل من أين جاء هذا الخلل ومن أين جاء هذا الخطأ. وهذا عمل نفيس جدا وخدمة عظيمة جدا. وهذا الرجل يعني له الإبداع والابتكار بهذه الطريقة. فلو فرضنا أن طالب يجعل من همته يأتي إلى حيث الضعيف ويكمل هذا العمل، يكمل هذا العمل ويستخرج ويستطيع أن يخرج كتابا نافعا. يعني بعض الناس سموا فقط التأليف، عبرة ليست عبرة بالتأليف، عبرة أنك تؤلف شيء تخدم به الدين خدمة حقيقية، تكون المكتبة بحاجة. إحنا الآن بحاجة أن يهدينا شخص ويأتي إلى تلك الروايات المعلولة ويبين لنا من أين جاء الخطأ ويصحح لنا هذه المرغيبة. ثم قال: والأفضل إخراج الزكاة كل مال في فقراء بلده. شخص من الأشخاص عراقي مثلا لديه أموال في بغداد وأموال في هيت وأموال في الأردن وأموال في عجمان في الإمارات وهكذا، فحينما يخرج الزكاة الأفضل أن الأموال بالرمادي، عنده مثل مليون دينار يخرج الزكاة بالرمادي، وأموال هيت وهكذا وهكذا يخرج كل في بلده. لماذا؟ لأنه كان أهل البلد وأهل ذاك المال في ذاك المكان هم أحق بهذا المال، لأن المال ماذا؟ لأن المال عندهم. وثالي عندنا حديث معاذ بن جبل حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أموالهم فترد في فقرائهم. فالأفضل أن الإنسان لو فرض عنده أموال متعددة في بلدان كل زكاة مال يخرجها في ذاك المكان. ولما تحدث عن هذه القضية الدقيقة النادرة تحدث عن قضية أوسع، قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. يعني شيخ السنة في الرمادي يحق له أن يخرجها في روائح الرمادي مثل 35 أو جبهة أو أبو جير أو الخالدية أو الجزيرة وما أشبه ذلك، لكن لا يخرجها إلى مثلا موطن تقصر فيه الصلاة. وهذا قضية فيها خلاف، من قال يجوز نقلها ومن قال لا يجوز نقلها، والتمسك بالدليلين التاريخين. والحقيقة هم لا يدلان على الوجوب، لكن القاعدة تقول أن الخروج المختلف العلماء مستحب. ثانيا فيها مصلحة، لو أن كل غني أخرج المال في بلده الذي هو، لأن البعيد ربما لا يوصل إلى هذا، يقول إنها الأغنياء الفلانيين، وأن الله سبحانه وتعالى حينما فرغ الأموال كل أغنياء لو أنهم سدوا الناس الذين معهم لا سدت هذه القضية ولم يبقى فقير. فالأولى والأفضل أن الإنسان لا ينقل الزكاة إلا إذا وجد حاجة ماسة، إذا وجد الإنسان حاجة ماسة مثل ما حصل في الصومال ولا يزال الأمر أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد تأتي الحاجة بها. ثم قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. قال: فإن فعل أجزأ. هو قال لا يجوز، لكن فرض من الإنسان خالف وفعل، هل تجزي أم لا تجزي؟ تجزي، أنها تجزي، لكنه خالف. قال: إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه. لو فرضنا كان في بلد وهذا البلد لا فقراء فيه فنأخذ. اجلب له كرسي يا بني، واعطيه كرسي. السلام عليكم. السؤال ايه السلام عليكم؟ يكمل الدرس. شوف اقضي حاجتك يا محمد. فقال: ويقول عند دفعه واخذها ما ورد: والافضل اخراج الزكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها ما تقصر فيه الصلاة، فان فعل اجزأ. الا ان يكون في بلد لا فقراء، قد يكون الانسان في بلد لا فقراء فيه فماذا يصنع هنا؟ يعني اذا ضاق المقام اتسع كما في القاعدة، فيفرقها في اقرب البلاد اليه. لا، ايضا القاعدة ان ما قرب من الشيء اخذ حكمه. قال: فإن كان في بلد وماله في آخر، أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد المبي، شخص أمواله هنا وذهب إلى العمرة في شهر رمضان وفي العيد ليلة العيد وكان في مكة أو أنه كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة لو كان يؤدي في رمضان نقول له أدي الزكاة في البلد الذي أموالك فيه، وأما صدقت صدقتها على البدن وبدنك هناك فأخرجها في ذاك البلد الذي وجبت عليك فيه فطرته، ولا يتصل بأهلي ويقول لهم أدي الفطرة عني، هذا هو الأصح والأكمل والأحسن. ثم قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، يجوز تعجيل الزكاة لحولين. طبعا ثبت في الحديث الصحيح أن العباس تعجل صدقته لعامين، طبعا هذا بشرط أن يكون مالكا للنصاب، لو فرضنا شخص لا يملك النصاب ودفع الزكاة لعام أو لعامين ثم ملك النصاب فيقول نقول أنت لم تؤدي، يجب أن يكون مالكا للنصاب، فإذا أراد أن يقدم لسنة أو لسنتين يقدم، لأن العباس قدم صدقته لعامين، عباس على المصر. وهل يستحق؟ ولا يستحق، لا يستحق هذا، هذا الأمر إلا عند الحاجة، نزلت في المسلمين نازلة وكانت أموال المسلمين لا تكفي حين ذاك، فيأتي من له الأمر والنهي فيستخدم الزكاة للناس من أجل أن تسد هذه الحاجة، في هذه الحالة يجب. ثم قال باب أهل الزكاة، فهنا الأهل هو يكون المستحق للشيء، شخص من أشخاص يكون مسابق ويكون هذا الإنسان هو الأول، نقول هذا أهل لأن يكون هؤلاء مستحق، فهنا الأهل هم أصناف الزكاة ومستحقي الزكاة، وربنا قد بين هذا بقوله إنما الصدقات للفقراء، ولما جاء إنما ما لا تفيد تفيد الحصر والقصر، فهي حصرت على هذه الأصناف وقصرت على هذه الأصناف الثمانية. قال ثمانية الفقراء وهم من لا يجدون شيئا، الفقير إما فقير لا يجد شيئا يسد به حاجته أو يجد القليل أو يجد النصف، يعني لا يجد، إما معدم بالكلية أو لديه القليل أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين اللي هو يجدون أكثرها نصفها، وضع المسكين يكون أفضل لأن الله قال التنزيل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماه بالمساكين وأثبت أن العلم وسيلة تأثير ووسيلة حمل ووسيلة رزق، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم احشرني مسكينا، وأما الفقر فقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الفقر أشد من المسكين، والمسكين سمي بالمسكين من المسكين لأن الفقر قد أسكنه، واحد عند الزوجة قالت له تجد لنا هذا العلاج وهو ليس لديه في جيبه درهم واحد، ستسكن هذه القضية. نعم، وأيضا من الذلة ضربت عليهم المسكنة، وهكذا أيضا من الذلة، فالإنسان أيضا ذل حينما تجب عليه أمور ولا يستطيع أن يؤديها إلا إذا كان سبهللا فهذا أمر آخر، فالفقير يعطى وأيضا المسكين يعطى. قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها، هو يذهب شخص ونرسله إلى أين؟ نرسله إلى البادية يجمع لنا زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم، فهذا يعطى على قدر ذهابه ورجوعه وهكذا، وحفاظ أيضا الذي يحفظها في مخزن أو ما أشبهها تحفظ ويصرف عليه أيضا يعطون هذا، فهذا يعطى حتى ولو كان غنيا، هذا الجابي والحافظ، لأن هذا إعطاؤه للمال بمثابة الأجر. الرابع المؤلف قلوبهم، وفسره المصنف قال ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، شخص أسلم لكن رجل ربما يكون إسلامه مترددا، فهذا يعطى حتى يحب الإسلام، وورد عن بعضهم حينما أعطي قال كان محمد أبغض الناس إلى قلبه وأحب الناس إلى ما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي، فهؤلاء يعطون والجمهور على إعطائهم، وفي زمن عمر بن الخطاب ألغى هذا السهم، قال كنا نعطيه لما كنا في قلة، وأما الآن أصبح الإسلام عزيزا، وهذا من اجتهاده رحمه الله تعالى. قال الخامس الرقاب وهم المكاتبون، اللي هو الذي يكاتب العبد الرقيق الذي يكاتب سيده على نجوم من أجل أن يفك رقبته. قال وهم المكاتبون. قال ويفك منها أسير المسلم. هنا قضية أسير المسلم أخذت بالقياس، كما أن الرقيق يعان على فكاكي رقه، أيضا الأسير المسلم يعطى من المال على من أجل أن يفك رقه. قال ثالثا الغارم بإصلاح ذات البين. وجاء في الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، لغرم مفضع أو لذي فقر مدقع أو رجل تحمل حمالة. شيخ حسين قصة بين الناس وحت مقتلة عظيمة بين قبيلتين وسقطت فيها السيارات أو مات فيها أشخاص، وقال هذه غرمها عليه وهو لا يستطيع أن يدفعها من ماله، فيأتي هذا ويعطى من مال الزكاة إذا تحمل حمالة لإصلاح ذات البين. حقيقة هذا يدلنا على أهمية إصلاح ذات البين وشؤم سوء ذات البين. قال ولو مع غنى، حتى هذا ولو كان غنيا يعطى أيضا، يعطى من أجل أن يسد عمل أن يسد عمله الصالح، لكن طبعا يكون عمله الصالح حقيقة، يعني قد الإنسان يأتي بين أقوام أصحاب شر وفساد ولا ينتفع معهم في هذا، فنحن لا قصور زكاة المسلمين بسبب أشخاص يفسدون في الأرض ويعيثون فيها. أو لنفسه مع الفقير، أو لنفسه حقيقة لا أعرف معناها. ثم قال الثالث في سبيل الله، وبين هذا الصنف. قال وهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم، الغزاة الذين يتطوعون القتال وليس لهم سجل ولا يعطون رواتب، يعني لا ديوان لهم أي لا يعطون رواتب، فهؤلاء يعطون. هل يعطون فقط فيما يتعلق بآلة الحرب والسلاح أن يعطون ما يكفيهم ونفقتهم؟ فالصابر يعطون ما يكفيهم ونفقتهم. وهل يدخل في سبيل الله غيرها من أمور الدعوة في أم لا؟ في هذا خلاف، الصواب أنها تدخل في هذا. ثم قال الثامن ابن السبيل، قال هو المسافر، رجل سافر ليدرس في بلد من البلدان ونفد ماله، فهذا يعطى من المال بما يوصله إلى أهله. قال لو فرض ما أراد أن يمشي السفر فلا، قال دون المنشئ للسفر، شخص يريد أن يسافر وليس لديه ما يكفيه أن يسافر ليدرس، فهذا لا يعطى، إنما المسكين هو المنقطع، المنقطع حتى يعود إلى أهله. فقال دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده. ثم قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه، يعني هذا الذي يعطى كم نعطيه؟ نعطيه هو ومن تلزمه نفقته ما يكفيه. ثم قال ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يجوز أن نصرف الزكاة إلى صنف واحد، والأولى إذا كان المال وافرا أن ننوع في هذا حتى ينتفع الإسلام والمسلمين جميعا في هذه الزكاة. لكن لو فرض شخص أراد أن يقتصر على صنف فيجوز. ثم قال ويسن إلى أقاربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصدقة على الغريب فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. قال ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، أي لا تلزمه نفقتهم، لأنه إذا أعطاهم الزكاة سيكون يعني قد أراد أن يحمي مال حتى لا ينفق عليه من ماله، وأيضا في هروب من النفقة الواجب عليه. الذين تلزمه مؤونتهم، من هؤلاء الذين تلزمه نفقتهم؟ أي كل فقير من أقاربه ليس محجوبا عن إرثه لو مات. لا تعريف، كل فقير من أقاربه ليس محجوبا عن إرثه لو مات. ثم قال فصل ولا يدفع إلى هاشمي ومطلبي وموالهما. أنا أتمنى أن يكتب لنا النسب النبوي ثم نبين نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مقر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن ثار ابن معد. وشوف شوف محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن علي بن مناف. شوف أولاد علي بن مناف من عبد الشمس ونوفل والمطلب وهاشم. ولكن بني هاشم من بني هاشم؟ بني هاشم من؟ آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب. ويضاف لهم سادسا آل أبي لهب. وأبو لهب نعم أساء ونزل فيه التنزيل، لكن عتبة وعتيبة ولدا أسلما في فتح مكة، وجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف وفي غزوة حنين. إذن هؤلاء الستة لا يعطون من الزكاة. لماذا؟ لأنهم يعطون من خمس الخمس. لكن الآن هل يعطون من خمس الخمس؟ الجواب لا يعطون. فإذن هؤلاء جميعا يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء، وهو الذي صار في الإسلام ابن تيمية وقال في بعض الحنفية وبعض الحنف وبعض الشافعية. فقال ولا يدفع إلى هاشمين من بني هاشم اللي هم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب. ومطلب اللي هو المطلب أخو عبد، أخو من؟ أخو هاشم، أخو هاشم اللي هو أولاد عبد مناف. ومواليهم أي مثقة من هؤلاء، يعني عتيق الهاشمين وعتيق المطلبين. ونوع آخر لا يعطون، قال ولا إلى طبعا هو أولد النصوص حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. فهذا هو سبب الله قد طهر أهل البيت. فقال ولا إلى فقير تحت غني منفق، ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. لماذا؟ لأن نفقتها على من؟ على هذا الغني فلا تعطى. فبعض الناس لو بنته عند رجل غني فيعطيها من الزكاة، هذا لا يصح. متى يحق له أن يعطيها؟ إلا إذا كان لا ينفق عليها، وهنا تعطى. ولا إلى فرعه وأصله اللي هو الابن وابن الابن وما نزل، ولا إلى فرعه وأصله وأيضا الأب وأب الأب أيضا لا يعطى. ولا إلى عبد لا تعطى إلى عبده، والزوج أيضا الزوجة لا تعطى. لأن لماذا؟ لأن هؤلاء تلزمه نفقتهم. ثم قال بدأ بتفصيل قضية أخرى، قال وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا. شخص ظنه غير أهل فبان أهلا، يعني شخص أرى إنسان في الشارع وظنه أنه ليس فقير فأعطاه من مال الزكاة ثم ظن له أنه فقير، فهذه لا تجزئهم. لماذا؟ لعدم جزمه بنية الزكاة حين دفعها، عدم جزمه بنية الزكاة لتردده بها. أو العكس، يعني شخص ظنه من الأصناف السبعة ثم أعطاه وتبين له أنه ليس من الأصناف، فهذا أيضا لا تجزئهم. إلا غنيا ظنه فقيرا، شخص من الأشخاص ظنه فقيرا ثم تبين أنه غني، هذا تجزئهم. لأن هذه القضية تخفى، أما بقية الأشياء لا تخفى، بقية الأشياء الأخرى الزرع لا تخفى، إلا قضية الفقر والغنى فهذه تخفى. ثم قال وصدقة التطوع مستحبة. طبعا الشارع الحكيم كل فريضة فرضها الشارع ذكر مثلها نافلة من أجل أن تكون مكملة لها، فكل فريضة يشرع لها سنة من جنسها. وانظر إلى الحج الفرض وحج النفل، وانظر إلى الصيام فرض وصيام النفل، وانظر إلى الصلاة سنة القضية وسنة الوعدية وهكذا. وهذا من حكمة الله تعالى أن الإنسان يعني يتمم فيها بعض النقص فيما يتعلق بالفرائض، وأيضا يحاجة الناس إلى هذه الأعمال الصالحة. فقال وصدقة التطوع مستحبة، وهي حينما سمي الصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد وعلى صدقه في طلب مرضاة الله تعالى. وذكرنا فيما سبق كيف أن السعدي تكلم كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر الصلاة والزكاة وقارنهما في مواطن كثيرة. لماذا؟ من أجل نعلم أن الدين مبني على الإخلاص لله والإحسان لعبيده. فقال وصدقة التطوع مستحبة، فنحن في كتاب الزكاة، فختم المصنف ختما حسنا في هذا الأمر. وفي رمضان، أي في رمضان أيضا تتأكد هذه الصدقة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. يا صاحب التدبر، شيخ نبيل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان؟ ابن عباس يقول كان النبي أجودنا وكان أجود ما يكون في رمضان، لماذا؟ أحسن، كان يهيه جلد بالقرآن، وإلى أتاه جلد بالقرآن أصبح لديه الغنى الكامل، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، فإن الغنى كل الغنى بكتاب الله. وابن عباس كان دقيق، ما قال فقط كان أجود الناس في رمضان حتى يظن ظان أنه في رمضان لم يكن أجود الناس، بين أنه كان أجود الناس عموما في رمضان وفي غيره، لكن هذا الجود يزداد بسبب ماذا؟ بسبب لقائه الجبريل. ثم إن الله قد ندب المؤمنين فرضا أول مرة، ثم نفلا، أن الإنسان إذا جاء إلى النبي أن يقدم بين يدي النبي صدقة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق هذا، حينما يأتيه رسول الله جبريل كان يقدم الصدقات صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه القضية فيها تنشير فيما يتعلق بأن المسلم يتتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأوقات الحاجات أفضل، وأوقات الحاجات أفضل، وكلكم يحفظ ربما سورة البلد، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم مجاعة وفي يوم حاجة، فهذه في الحاجات تكون الصدقات أفضل. ثم قال ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، يعني الإنسان إذا قصر في النفقة الواجبة ثم تصدق بالمال، يعني قدم هنا النافل على الفرض، والفرض يحاسب عليه الإنسان إذا تركه. قال ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمون، أي من تلزمه نفقتهم، في حديث اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال ويأثم بما ينقصها، يعني إذا كان ينقص يجعل أهله يبيتون من غير طعام يأثم بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ثانيا القيام أمر واجب والصدق هنا مستحب، فالقيام بمن يعول واجب والصدق هنا مستحب، فقدم المستحب على ماذا؟ على فريضة. وربنا قال كما في الحديث القدسي وما تقرب عبد إليه بشيء أحب إلي مما تركتم. نختم هذا الفصل، وإن كنا قد جلسنا على صلاة المغرب لكن لا بأس نصلي إن شاء الله في هذا المسجد. فيما يتعلق بفضل صدقة التطوع، حقيقة هذه القضية الإنسان يحتاجها في كل وقت وفي كل شيء، الإنسان يتصدق، والصدقة لا تكون فقط في المال، ومن أفضل الصدقة أن الإنسان يتصدق بتعليم الناس الفقه والدين والعقيدة. فمن فضل الصدقة أنها تكمل زكاة الفريضة وتجبر نقصها، فالزكاة ركن أركان الإسلام، فالإنسان يكمل هذه القضية. الإنسان قد يخطئ في الزكاة، أو قد يتأخر، أو قد يتوهم، ففي الصدقة تكمل الزكاة كما ورد في الحديث الذي في سنن أبي داود. ثانيا أنها تطفئ الخطايا وتكفرها، هذه الخطايا جميعها تجعل في قلب الإنسان حرارة، فهذه الصدقة تطفئ هذه الخطايا. ولذا الإنسان ماذا يقول حينما يعني يدعو دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، لأن الماء تجعل حرقة في قلب الإنسان. لذا قال ابن مسعود تحترقون فإذا صليتم الظهر فصلت الحديث. فمن فوائدها أنها تطفئ الخطايا وتكفرها. ثالثا أنها من أسباب دخول الجنة والعتق من النار، وهذه دخول الجنة هو غاية الإنسان، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فدلالة على أهمية الصدقة وأن الإنسان يجعل بها بقاية فيما بينه وبين النار. الأمر الآخر أنها من أسباب النجاة، ومن أسباب النجاة حق يوم القيامة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، فمن لم يكن من الأصناف السبعة فليسعى أن يكثر من الصدقة حتى يكون في ظل صدقته يوم القيامة. خامسا أنها من أسباب النصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، فإذا الإنسان حينما يعين الضعفاء ويحصل على دعاء الضعفاء من أسباب النصر، ومن أعظم أسباب النصر أن الإنسان ينتصر على نفسه وهواه على شيطانه. والضعفاء أشد إخلاصا، ضعفاء أشد إخلاصا إلى دعوك. لماذا؟ لأن تعلق قلوبهم بزخارف الدنيا أقل من غيرهم، فأرجى لإجابة الدعاء. سادسا، الصدقة تعود على المسلم بصفة عظيمة، صفة الجود والكرم. فإذا بدأ تصدق صار كريما، وإذا اعتاد عليها تعود على صفة الكرم والجود. ثامنا، إنها تحفظ النفس من الشح وتحفظه عن الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شيخ نبيل، الفلاح من أي شيء ما أخذها أبو نبيل؟ أي من الفلح اللي هو الشق. الفلاح يسمى فلاح لأنه يشق الأرض ويضع فيها بذرة. فإذا المتصدق يعني يشق لنفسه طريقا لأن يفوز بفلاح الآخرة، اللي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، وهو النعيم الذي لا يزول. ثامنا، تجلب البركة والزيادة والخلف. ولذا ربنا يقول كما في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم وقال: ما نقص مال عبد من صدقه. هذه عجب تشرح الصبر وتدخل السرور على المنفق المتصدق. وارجعوا أيضا إلى قول أبي جعفر فيما يتعلق بالسعادة التي نالها الإنسان بالتصدق في المال. عاشرا، تلحق الإنسان من الكامل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا هذا سبب من أسباب زيادة إيمان، وسبب أنه يصبح الإنسان محبا لأخيه ويكون كامل إيمان. حاجة عشر، أنها سبب لقضاء الحاجات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن مؤمن كرب يوم القيامة. ثاني عشر، أنها من الإحسان. وربنا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثالث عشر، الأجر العظيم الذي يناله الإنسان بهذه الصدقة. وحقيقة الإنسان لما يصدق ويتفكر بالأجر الذي يتصدق به يكون دافعا لما بعدها، أنه يشوف عن المعاصي وأنه يكثر من الخير. لأن الإنسان إذا بدأ بفعل الخير يسعى لأن يصبح الخير بالخير، وأيضا يسعى لأن لا يبطل عمله الصالح بالعمل السيء حتى لا يكون كالتي نقضت غزاها من بعد قوة أنكاثا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.